زواف ام الاذاعه الاكثر قربا في تونس. حديث الشارع، الشباب، المراه الفلاحه، الصناعه، الطفوله، الفن والابداع، كل هذا مع بير مختار في فورو من الاثنين حتى الخميس من الساعه النصف حتى الخمسه ونصف. اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا وما كنتوا تسمعوا فينا على فم ولا عسيت بتاعنا ترود والبيرادي نفزاو بونيت. مرحبا بكم، عبير مختار من امام الميكرو وعلي درمودي في الجانب التقني لامن لكم اللقاء هذايا تقنيا وفنيا، ويستقبل زد تليفوناتكم اللي جينا على 75 493 859. مجموعة من الفقرات، مجموعة من الضيوف، مجموعة من الأنغام الجميلة والجميلة جدا بشتركوها اليوم معنا في فوروم، وبش نحكو زادة في مواضيع تهمكم، لذا ديما خليكم برانشي على 100.9. إذا تحبوا تتواصلوا معنا دونك كيما قلت لكم رقم تليفوننا مفتوح ديما على ذمتكم، زادة فما شكون يتصل بينا وما يحبش نعدوا اسمه ولكن يعطينا اقتراحة مرحبا به زادة، ورحبوا بكل الناس. نبدو معاكم مع الأنغام، وهذه البداية مع شيرين النجمي مثال شغولة ورجعينا. Let's go. بابايا وعرفتها. حب نقول ألف مبروك لكل عريس اللي جتهم تحية من عنا، وتحية زادة تجيهم من أصحابهم من مبروكة اللي تحيي الهادي ونورة بمناسبة حفل زفافهم، وتقولهم إن شاء الله يا ربي العمر كله مع بعضكم، وإن شاء الله ربي يهنيكم ويخليكم لبعضكم. زادة فما وفاء اللي هي تتوجه بتحية كبيرة لزوجها وتقول له إن شاء الله حياتنا تكون مليئة بالأفراح والمسرات. لكل من يحتفل زادة بزواجة خلينا نقول له إن شاء الله ربي يهنيكم، إن شاء الله يجعل أيامكم كلها فرحة ومسرات. بالنسبة لبرنامجنا مازال متواصل معكم حتى للخمسة ونص. Cheese! Cheese! Cheese! Cheese! عشايب جمر شايف قمر غالي يطلع بالنهار وبيا مدر الصار ووجهه مو طبيعي هذا خلى قلبي بنار

رجعنا معكم مرة أخرى مستمعينا، هذه 3:21 دقيقة. خلينا نسلم على كل من التحق بينا توا، فمناسك عدلت موجتها على 100.9، خلينا نسلم عليهم كلهم، نقول لهم خليكم أوفية لموجتنا في زوا فهمة. بالنسبة للصغيرات زادة باش نعطيكم خبر، كنتوا نهار السبت اللي فات ارتحتوا هكا من القراية، عملتوا يوم عطلة هكا اللي هو نهار السبت ومشيتوش تقروا. السبت الجاي زادة اللي السبت هذايا اللي جاي معنا في الأسبوع هذا باش تعملوا نفس الشيء وباش تقعدوا مرتاحين في الدار، لأنه كانت وزارة التربية في بلاغ ليها أصدرتها اليوم الأربعاء قررت تعليق الدروس بكل المدارس العددية والمعاهد العمومية. هذا طبعا مش يكون كامل يوم السبت اللي هو يوافق نهار 12 أكتوبر 2019، وباش ترجع القراية عادية جدا نهار الاثنين إن شاء الله 14 أكتوبر بصفة عادية، وتبقى لجداول الأوقات اللي أنتم مستنسين بها المعتمدة طبعا واللي تعودتوا توا عندكم مدة وأنتم تقروا إن شاء الله ربي نجحكم واستنستوا بها. دونك باش ترجع تقروا نورمال وعادي جدا لصفوفكم ولكراسيكم وكتبكم وكراسكم. هذه طبعا راكم تسألوا عليه، هذه في إطار الأعداد لعملية الاقتراع الخاصة بالدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها اللي باش تكون إن شاء الله نهار الأحد اللي يوافق 13 أكتوبر الجاري. ومن هالخبير هذايا خطر ما تعرفوا، فما واحد قال للصاحبة بربي أعطيني حاجة فرح بها الصغار، قال برا روح قول لهم راكم ما تقروش غدو، دونك انتم هاكم ما تقروش نهار السبت. خلينا نوصل معكم في التوب 3 واخترنا لكم من الأغاني الغربية. نبدو معكم بغنية ما يعني تعرفت برشا المدة الأخيرة ونسبة الاستماع متاحة كانت جميلة ورائعة وعالية زيدة، اللي هي لشارلي اللي غني فيها Cheating on You. Everything. خلينا نمشي للنغم الموالي اللي هو مجموعة تغني فيها ريدوان وأوريكي غليسيوس وسيلاندا زيدا الشاقي اللي غنونا Don't You Need Somebody. Let me make you come again. Do it, yeah. Keep it hush, hush, hush. Don't tell no one. Undercover, Mr. Lover, yeah. Got enough, enough, enough to turn you on. نمشي معاكم للتوب 1 زمر سلوكينغا. Sous-titrage Société Radio-Canada. juste loupé. Ya ya ya. معكم من جديد مواصلين معكم على الأنغام القديمة اللي مازالت نحفظها ومازلنا ندندنوها واللي تعمل لنا جو زي ده باش نسمعوا أحمد شوقي تسونامي. مصريين ولكن مع الأنغام العربية الأنغام الشرقية. وفي التوب 3 خنشوف عليزة عمل شو اختارنا اليوم في التوب 3. سميرة سايد هو طيب معك. مرتبة ثانية نلقو ماجد المهندس انسى. وانسى عمري ابتزج بيا وصير عليك وصلنا للتوب 3 وهي الغنية الأولى معناتها خنشوفوا توب 1 خلينا نقولوا يعني أكثر الأغاني المسموعة وأكثر الأغاني المطلوبة زادة ونلقوا معنا نغم زادة أو شحتون عليه شوية آخر خلينا نسمعوه وإن شاء الله ينال أعجابكم الناس الكل خاصة وإنه الأغاني العراقية والأغاني الخليجية ضربت برشا المدة الأخيرة باش نسمعوا نور الزين يدك بالرأس يديك بالرأس ماليني حب وحساس غير انت تاج الرأس وهذا مكانك حبك سوالف لي وشفاك طعم الهيل بقلبي عاد تعيد هذا مكانك وريدك يا غالي يا اللي منور الليالي غيرك وانا يحلالي يا اولي واخيري بس انت شاغل بالي ولا صدق انا عوفك بس انت عندي غالي غيرك ابد ماري ماري حبك لي تعوي تعوي وحدك جنه العين دبت بحنان شو تسوي لك مسموح زيد بدلالك غيرك صعب اختار قلبي مكانك صار عاجبني بيك احتار زيد بدلالك واحضنك حبيبي وبقلب اريد اضمك من غيرك احسك مثل الهوى أعوفك بعيدة في العمر يبقى يمك ما أسوى أنا بدونك لك في دروح الاسم غيرك أبد مارك غيرك حبك لي تعوي تعوي وحكتك جنه عيني وذبت بحنانك كم من جديد مستمعين هذه 43 دقيقة نعود نرحب بكل من التحق بنا توا على كل من يسمع فينا على 100.9 ولا اختار باش تبعنا زادة على السيت متاعنا راديو نفزة وفنات تحية كبيرة لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا مواصلين مع الأنغام نرجع لكم الأربعة بالضبط باش نستقبلوا ضيفة جديدة ونحكوا في موضوع جديد خليكم معنا بتونس بيك وانت معايا بتونس بيك وبلاقي في قربك دنيايا بتونس بيك وانت معايا بتونس بيك وبلاقي في قربك دنيايا لما تقرب انا بتونس بيك وما بتبعد انا بتونس بيك وما بين لحظة وبين التانية بسمع صوتك استفساراتكم ومشاغلكم على نفزاوة اف ام. حديث الشارع، الشباب، المرأة، الفلاحة، الصناعة، الطفولة، الفن والإبداع، كل هذا مع بير مختار في فورم من الاثنين حتى الخميس من الساعة النصف حتى الخمسة ونصف. رجعنا معكم مستمعينا من جديد، هذه الأربعاء للناس الكل تسأل على التوقيت، لكن رجعنا باش نحكوا في موضوع اجتماعي تعاوني تآزري تضامني. اليوم نحكوا على وجوب أن نعاونوا بعضنا ونوقفوا مع بعضنا، ولكن عن طريق حملة. الحملة هذه باش نشوفوا شكون اللي عملها بالضبط وشني أهدافها بالضبط. اسم الحملة هي لي بوشون دامور، اش معناها وكيفاش تسمى الاسم هذا نشوفوه بعد شوية مع مدام زكية العليبي المنسقة الجهوية للحملة هدية. مرحبا بك. وبيك عايشك، بارك الله فيك. أهلا وسهلا بك. عايشك زكي عليبي، منسقة الجهوية لحملة بوشون دامور. هي الفكرة عالمية معروفة معنا في العالم. توجدت في تونس من 28 جوان. بدت الحكاية في 2019. من ليش ياسر مولود مش كبير ياسر معنا، أما التأثير متاعها كان قوي، كأنه عنده سنين معناها بوشون دامور، وتعرفت في ولايات الجمهورية الكل. ومؤخرا تعرفت في قبلي في إطار المجموعة هذه اللي حضرناها وبدينا نخدمه معنا في أنشطة في الإطار هذا. هذا نعرفه ساعة الناس اللي يسمعوا فينا اليوم، إيش معناها بوشون دامور؟ بوشون دامور وعليش اختار الاسم صغيرون هذاك الغطاء متاع الدبوزة، غطاء دبوز دجازوز، ماء، عصير، فرفان، ديودورون، زيت. لا الزيت لا الزيت لا جربنا هو راه في شهر جويلية لمينا الزيت، أما المعمل ما يخدمهمش، المعمل اللي نتعاملوا معاه باش هو يرسك البلاستيك أي هو يقبل من عنا لي بوشون هذوما ما يخدمهمش. بقيت الغطيان الكل ما فما حتى مشكلة، بارفان، ديودورون، فليتوكس، شامية، الحاجات هذوكم كل أي حاجة من البلاستيك من البلاستيك. حملة بيهم بعد ما لموه كل عائلة ولا كل مجموعة في مؤسسة في روضة في محضنة يلموا البوشون هذوما ويفرزوهم. يتفرزوا بالألوان كل لون وحده، من بعد الأحمر واحدة، الأصفر واحدة، الأخضر واحدة، هذا هو. ومن بعد نجمعهم في نقطة تجميع خاصة بكل ولاية، ولاية تقبلي عنا نقطة تجميع في وسط البلاد. ومن بعد نبعثوهم لتونس. خلينا ساعة حبة قال المصري ما نزربوش برشا. نقطة تجميع شو معناها؟ فما جمعية، فما شو اللي قاعد يلم معناها في اللي بوشون دامور غطيانة ذوما، وعليش سموا ساعة بوشون دامور؟ بوشون دامور خاطر هم يتلموا بحب بحب للناس اللي باش تعاونهم، الناس المحتاجين للبوشون هذاك الصغيرون اللي نطيشوا فيه كل يوم وما نعرفوش قيمته. في الحملة هذه عرفنا قيمة البوشون، ولينا نجملوا فيهم، ولينا نخافوا عليهم، ولينا نغسلوهم ونفرزوهم ونحاول نوصلوهم بأي طريقة للمعنيين بالأمر. الأمور منا للناس اللي باش يوصلهم الفايدة معناها متاع الحملة هذه، وهو إحساس كبير بالإنسانية، إحساس بالعطاء، إحساس بالآخر اللي محتاج الحاجة بسيطة أنت قاعد تطيش فيها كل يوم. وهي هذه القوة، هي في الفكرة أنك تطيش في حاجة غيرك محتاج لها، لأنه الناس يقولك تو غطاء صغير شو مشي نجم يعمل معني باش يفيد. أنت تشوف فيه غطاء صغير خاطر وحدك في الدار، أما تخيل غطيان متاع ولاية قبلي الكل، تخيل الغطيان متاع تونس الكل. وهذه التجربه هذوما يمشوا لنقطه التجميع، نرجع من النقاط اللي في الولايات، يتجمعوا الكل في نقطه التجميع في دبو في المروج. المروج يجي صاحب المعمل اللي باش يتفقوا معاه المجموعه، فما خاطر مجموعه موحده غادي في العاصمه، هم معمل لاعاده رسكلت البلاستيك ويقبل منهم اللي بوشون هذوكم، وبالفلوس اللي باش يعطيها صاحب المعمل نشروا حاجات يحتاجوا لها الناس. كيما نعطيك مثال، في شهر جويليا كان الاتفاق على كراسي متحركة. هذه البداية. هذه البداية. البداية كانت مع كراسي متحركة. واستفادوا منها برشا ناس، معنا مقعدين، ناس محتاجين للحاجة هذه، وخاصة اللي ظروفهم ما تسمحش مادية، ما تسمحش باش يشروا الحاجة هذه. وصلت الكراسي، وصلت المدنين، وصلت القيروان، وصلت القفصة، وصلت القصرين، وصلت القبلي. حتى قبلي استفدنا من قداش من كرسي وصل لقبلي؟ قبلي كرسي واحد. كرسي واحد، كرسي واحد. أي كرسي واحد، خطر العدد صغير. شوف انت 24 ولاية، قداش من قرية وقداش من معتمدية، معناها باهيك وصلنا كرسي، مع انه لوجنا. وهذا نداء، معناها نتوجه به للناس اللي يعرفوا انسان محتاج الكرسي متحرك. ويبدأ المجموعة عندها، نضمنوا أن المجموعة معناها مازال عندهم كراسي متحركة، ما فما حتى مشكلة، يبدأ إنسان محتاج نجيبوا له كرسي متحرك. يعني البعد التضامني، البعد التآزري، أنه نحسوا بغيرنا اللي ما عندهمش، ونحاولوا نفرحوهم ونرسموا البسمة على وجوههم. اليوم أكيد. حتى نبدلوا شوي معناها منك، يقول لك مثلا نحب نتحرك ونحب نمشي ونحب ننجي ونشوف الدنيا كيفاش، ولكن ما عنديش كرسي متحرك. اليوم عندهم الحق زادة باش يخرجوا باش يتفردوا. المرأة الكبيرة هي مقعدة في في في دوز مثل نحكي لك عليها، مرأة كبيرة عندها 6 شهور ما خرجتش من باب البيت، مش باب الدار. كانت فرحة كبيرة، معناها كيفاش جابوا لها كرسي باش تقعد معناها وتشوف الناس والماشي والجاي وتحكي مع العباد وتتمتع حتى بالشمس. معناها فرق بين إنسان ممدود كما إنسان باش يخرج ويشوف ويتحرك. هذا بسبب بوشون. ليه بوشون هذا مضغطة؟ هذا مثالش للناس اللي تتفرج فينا أكيد على اللايف متاعنا الموجود على صفحتنا على فيسبوك راديو نفزة وفيم، أكيد راهم يشوف فيهم في إيدك. غطاء متاع دونت فريز، غطاء متاع غزوز، غطاء متاع كريم، غطاء متاع غزوز، غطاء متاع شامية، غطاء متاع فليتوكس نطيشوا فيه ونستعملوا فيه برشا خاصة في فصل الصيف. هذا غطاء الجافيل بدون جافيل، هذا غطاء لجاكس ينظف البلار، هذا متاع الجيل دوش مثلا، الشامبوان، الغطاء تاع الدبوزه هذيك. يعني كل غطاء راكم باش تلوحوا في الزبلة تنجموا اليوم تستفيدوا بيه وتعاونوا بيه ناس محتاج. هذا هو، هي هذيك هي القوه في الفكره. انها بحويجه بسيطه انت معناها ما تستحقلهاش، اما غير ماهيش مكلفه جا. ماهيش مكلفه وماهيش متعبه زاده. انت تنجم تعمل كل عائله تعمل ساشيه، تعلق الساشيه ذاك يتحط فيه الحويجات هذوما، ومن بعد نتصلوا بالمسؤولين على كل ولايه عندها شكون مسؤول عليها. انا المسؤول على ولايه قبلي. مرحبا بكم، اي واحد عنده مجموعه نتاع بوشونات يتصل بينا، عندنا رقم تليفون وعندنا الجروب الخاص. قبل ما يجوك ساعه خلينا نعرفوا كيفاش عملتي انت المجموعه، كيفاش وليتي انت ساعه المنسق الجهوي، خلينا نفهموا الحكايه كيفاش صار. بالصدفه ما واحد يعرف كل واحد يعرف معناها من جانبه يعرف بالحمله. انا زميلتي في الخدمه من ولايه اخرى بعثت لي انفيت للجروب. الجروب هذا الموحد اسمه مع بعضنا اللمو بوشون دامور، هو اللي فيه الولايات الكل، يجمع الولايات الكل. وبديت معناها عجبتني الفكره، عجبتني الفكره وتحمست لها برشا، خاطر عمل انساني، عمل تطوعي، عمل بيئي زاده، خاطر فيه جانب بيئي. البوشون هذاك 400 سنه باش يتحلل في التربه. البوشون اللي نشوفوا فيه حاجه بسيطه واما الاضرار نتاعو كبيره. يعني تو انتم عباره تعاونوا في البلديه، دونك انتم قاعدين تنظفوا في الشارع. هذا هو الهدف. راهو بيئي، تضامني، تواصلي زاده، خاطر باش نتواصلوا مع بعضنا زاده، خاطر حتى في وسط العائله فقدنا التواصل مع بعضنا. ولا كل واحد رجعك القيم زاده الكبيره، رجعنا للعطاء، رجعنا للحب الخير. وعلى فكرة معناها مش عارفة نحكوا على تجربة قبلية أو مش نحكوا عليها أكيد، لكن خلينا صراحة لاحظت تفاعل كبير كبير في قبل. أي خلينا نواصلوا في تجربتك أنت ساعة حتى وليتي المنسق الجهوي. دوك صاحبتك عرفتك عرفتك بالجروب، ومن غادي أنت تغرمتي بالحكاية وعجبتك على الأخر، وشو اللي صار؟ وليت نشوف في البوشونات في كل بلاصة، عجبتني الحكاية. وليت كنوز ملاوحة، أي كنوز مطيشة في الدار، في الشارع، في الدار، في المدرسة، في كل بلاصة معناها مطيشة. لكن حتى حد ما عمل لها قيمة. اقترحت معناها على المجموعة، خاطر هي عمل تطوعي معناها أي. كل واحد يشوف في نفسه أنه ينجم يكون معناها منسق في الجهة بتاعه يتطوع وما فهم حتى مشكلة، بالعكس يلقى بارشة دعم. وهذا اللي صار معناها أني معناها عملت مجموعة على الفيسبوك واسمها بوشون دامور كوبيلي، وبدينا معناها توا في ظرف قصير معناها أقل من شهر وصلنا 534 معناها مشارك في الجروب هذا. دونك باش نرجعوا ونحكوا اكثر على التجربه كيفاش صارت بالضبط، شكون اللي قاعد يلم بالضبط والناس المشاركه، زاد باش يكون عندنا تدخل، ولكن بعد الفاصل رجعنا لكم، خليكم معنا على 100.9. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر، وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر، فتلك مظاهر. رجعنا معكم مستمعينا مواصلين معكم هذه الأربعة وخمسة دقيقة مواصلين في حملة بوشون دامور دونك غطوات المحبة والحب معناها يقول اللي يسمع فينا يقول شو علاقة الغطوات بالمحبة هذه تو حكينا على الحملة شنية بالضبط وكيفاش تجي المحبة من خلال التضامن والتآزر والتعاون بيناتنا لأنه هذا يحيي فينا زاد القيم النبيلة اللي كانت موجودة فينا من قبل وترجعها من جديد ترجع تعاون ترجع إن نحب بعضنا إن نخمم في بعضنا الإنسان اللي ما عندهش اليوم خمم فيه مع هذا الشكل اللي نحصر رواحنا في الأشياء أنا شخصية وكهو لكن التجربة كيفش كانت في قبلي التجربة بالنسبة لنا كمجموعة كانت ممتعة في قبلي لأني كي اقترحت أني نكون منسقة في قبلي عملت على حاجة نشوفها قوية بصراحة في ولاية قبلي اللي هي حب الناس للخير حبهم لأي عمل إنساني وما لقيتش حتى مشكلة مشيت للروضات مشيت اتصلت بالكتاتيب المدارس الابتدائية العمومية والخاصة عائلات معناها ما لقيتش حتى إشكالية بالعكس مرحبين بالفكرة وحتى أثناء الحملات متاعنا قاعدين يسألوا كل يوم تجينا تساؤلات كل يوم تجينا استفسارات شنية الحاجة اللي نجموا لموها شنو ما نجموش لموها باش نجموا نعاونوا فمش كون حتى يقترح معناها كانت تستحقوا في أي حاجة أخرى قولوا لي يعني فما تفاعل كبير تفاعل كبير إيجابي حويجة واحدة برك قبل لي مازال ما مش الناس الكل في بالها باش نكون واضحين معنا مش الناس الكل في بالها خاطر التجربة جديدة كما قلنا بكري هي مازال تجربة ناشئة خاصة أنه في قبل لي ما فماش يعني ما بدتش معها بداية الحملة الوطنية يعني جت توتو المجموعة أي جت توتو أما كي نقارنوا الوقت اللي بدت فيه المجموعة لليوم مع التفاعل نشوفوا تفاعل كبير نشوفوا ترحاب كبير من المؤسسات العمومية من أي إنسان أنا ما لقيتش حتى حد وفي قبل لي مثال قالي لا وعلاش وكيفاش بالعكس يشجعوا ويبدوا يلموا معانا خلنا نعرفوا مثلا المؤسسات العمومية اللي هي تشارك معاكم شكون كما قلت لك رياض الأطفال رياض الأطفال خاصة في قبل المدينة رياض الأطفال تعتبر من الخاصة لا نحكيك معنا بصفة عامة رياض الأطفال المحاضن كتاتيب مندوبية الشؤون يعني صغيرات ثلاثة وأربع سنين قاعدين يلموا قاعدين يتنافسوا عاملين جو مع بعضهم وحتى معناها وصلوا للمعلومة لأوليائهم واللي يلموا لهم في الدار ويهزوا هذه معناها نرجع ديما للجانب الإنساني وزيدا مهم جدا أن نعلموا صغيراتنا في العمر هذين هم يحبوا بعضهم يحبوا بعضهم ويتخيلوا هم يلموا ويتخيلوا في الناس اللي باش المحتاجين اللي باش توصل لهم المساعدة هذيك والفرحة هذيك خاطر شفناها في جويليا مثلا في أود شفنا الفرحة في اللي فيديو خاطر تتعدد دي فيديو على معنى الجروب هذا اللي قلت لك الجروب الموحد كيفاش الناس فرحانين وكيفاش مشوا لهم معنى وصلوا لهم وعلى فكرة راهو كل شيء تطوعي حتى اللي يهز كرهبته مثال من تونس العاصمة للقيروان راهو متطوع الحويجة واحدة على الحساب الشخصي على حسابه الشخصي وصلوا بكل رحابة صدر فما حتى مشكلة ووصلت معناها الحملة للناس ووصلت الكراسي للمستحقين فماش تمويل يعني فماش لجمعية ولا كيان يربطكم لا لا لا لا لا جمعية لا حزب لا مجموعة شبابية خيرية اتفقوا على هدف واحد اللي هو من الأهداف الراقية أن نزرع الحب في التوانسة بينات بعضنا لأن نحن في الأصل نحب بعضنا أما نستنوا في شكون يجي يحرك فينا الشعور ذاك ويحفزنا ويرجعنا لك الحاجات السمحة اللي كنا عايشينها قبل في عائلاتنا وإن شاء الله باللي بوشون دامور ترجع إن شاء الله بوشون دامور يرجع لأمور إن شاء الله هو موجود راه أما نحو عليه شوية منه وشوائب منه موجود ويرجع خاصة أنه كي تبني في عمر الصغيرات عمر الزهور هذية راهو يكبر مع المجتمع متاعنا وتبدأ حاجة مهمة وبهي برشا حكينا على الشخصيات خلينا نقول والكيان العمومي والخاص اللي مشارك في اللمة هذية ولكن كنت حكينا شوية على التجربة كيفاش قاعدين يلموا بعض الأحساس اللي ينقلوه لك وهم يلموا كيفاش يشوفوا كيار ودبوزة هكا ملوحة في غطاء اسألني عادة هو عملية التجميع تكون فردية تبدأ فردية معناها كل إنسان في بيروه في الجر بتاعه نجم يعمل بوشونات حتى نستعمله في الماء برشا ونستعمله ديما في في في برواتنا في في عائلاتنا في الكوجينا فما ساشي معناها يبدا فيه معناها هذه كل مبادرات فردية الفردية هذيك بعد تولي تتلم في في مجموعة أكبر شوية اللي هي كما نقوله في قرية مثال كما مش عارفة أنا نقول تلمين مثلا تلمين عندنا منسقة غادي في تلمين تتلها هي تتلم المجموعة متاع تلمين معناها كل قرية فيها منسق ما همش الكل باش ما نبالغوش كل معناها كل إنسان شاف في روحه ينجم يكون معناها منسق منسق في المنطقة متاعه رحبنا به منسق معناته هو اللي محلي أي محلي يلم من العائلات من المدرسة اللي في منطقته ومن بعد يجيب للنقطة التجميع اللي هي في وسط البلاد معناها هذيك اللي فيها لي بوشون الكل متاع ولاية قبلي الكل زادا شفنا لي بوشون ماهيش لموا هكا هو فما خدمة أخرى قاعدة تتعمل فرزين غسلين حكينا شوي يعني الفرزين والغسلين اختياري معناها اللي وقته ما يسمحش هو اختياري وتطوعي هو ما وشوف فما ناس يقولك أنا نجم نلم وما نجمش نفرز ما هيش مشكلة فما حتى مشكلة هو الفرزين خير وين خير كي يولي لي بوشون مفروزين بالألوان المعمل يقبلهم بأكثر فلوس وكي يبدو كل الألوان مخلطة خاطر نقصتوا عليه خدمة ديجا هذا هو نقصنا عليه الخدمة الخدمة هذيك نخلصوا عليها بعبارة أخرى معناها نتكافئوا عليها هذا هو معناها الفرزين والغسلين اختياري وهم محلاهم رامزينهم كي يبدو مغسولين ومنشورين وخاصة كي يبدو مفروزين كل مثال دبوزة متاع ستة إترات بلون فيها منظر مزيان ولا كردونة ولا ساشي يبدأ منظرها مزيان وحتى فما جانب جمالي معنا في الحكاية وشوفنا حتى شكون هكا قاعد يزين بيهم في ديار خيرية وبلايس معناها اللي هي أصحابها يستحقوا هكا شوي معاونة يزينوا بالبوشون يكتبوا أسميهم زاد صغيرات بعد ما يبعثوا يكتبوا أسميهم بالبوشون متاعهم معناتها الغطوان الغطاء متاع الدبوزة دونك يكتبوا بيه تبدا ملونة ومزينة وتبدا محلاها عاملين بيه برشا فورما محلاهم هذه معناها الجانب الطريف هي معناها ديما حاجة في تونس كي تجي نعطوها جانب طريف وطابع خاص معنا بالتونسي اللي يحب الجوانب هذه معنا فما عائلات مثالي يتصوروا وهم مع بعضهم ومعهم البوشونات على الطاولة مثلا واحد مثالي يصوروا هو في البيرو ومعه البوشونات واحد يمشي يعمل قهوة معه البوشونات فما قلوب معمولة فما معتها قلوب فما صغار مثال يكتبوا يسميهم فما شكون يكتب بوشون دامور كيبيلي مثلا تحية معناها للناس طريقته معناها للمجموعة من الناس زادة اللي قاعدين يلموا فما عندكم شريك زادة اللي هو معلم بالمدرسة الابتدائية بالرابطة السيد عبد الحميد العقوري ألو عسلامة أهلا وسهلا مرحبا بيك وبيك عايش اليوم نحكو على حملة شبابية خيرية تتمثل في بوشون دامور يعني نسبة مشاركتكم أنتم والقيمة اللي مثلها الحملة هذه بالنسبة لكم أولا نحب نشكركم على المداخلة هذه ونرحب بالأخت زكية بالنسبة للحملة متاعنا احنا مشاركتنا معناها كانت الفكرة من أخت زكية اتصلت بها كنت يعني تعرفت على الحملة عن طريق المواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اتصلت بالأخت زكية فرحت بيها فرحت بها اقترحت عليا باش نوصل الفكرة للمدرسة متاعي المدرسة الابتدائية الرابطة في النهار الأول باتصالي بالتلامذة والزملاء خاصة لقيت تفاعل كبير يعني في أول نهار يعني وصلت المعلومة يوم الاثنين معناها العشرة متاع الصباح معناها في الراحة نص النهار جملنا كردونة لولا يعني نص النهار تلامذة روحوا التلامذة خرجوا في الراحة العشرة رجعوا بشقروا نص النهار الحصة الثانية مراني إلا تلامذة تفاعلوا مع الحملة يعني التفاعل كان سريع التجاوب من الكل معناها من تلامذة من سيد المدير زادة مشكور من الزملاء من الناس الكل فكرة عجبت الناس كله وعجبتنا وفكرة ممتازة دونك الناس الكل تفاعلت من الكبير والصغير من المدير حتى للتلميذ المدير رحب بها ترحاب كبير ومشكور، والزملاء الكل زادت تفاعلت معنا، تلم زاد من سنة أولى لسنة سادسة، الناس كل تفاعلت معنا ويعطيهم الصح. حاولتوش أنكم تمسوا بالحملة هذه زادة الأولياء والمواطنين الموجودين بالقرب بالمدرسة واللي في القرية كاملة معناها حتى يشاركوكم وشاركوا تلامذة زادة؟ اي طبعا الاولياء هي نفسها، هي كما قالت الاخ الذكيه اي واحد توصل له الفكره نتاع الحمله نتاعنا تعجبه، يعني الاولياء هم اللي جو للمدرسه، يعني ما مشاتش للاولياء، الاولياء هم جو للمدرسه، جوني للمدرسه واتصلوا بيا وساهموا وبداوا يساهموا معنا. طبعا يوصلوا عن طريق الصغيرات ومعناها توصلوا يوصلوا لنا للمدرسه، وثم برشا ناس تسال وتسال الاهداف نتاع الحمله وكيفاش الحمله، وثم ايش امكانيه نطوروا حتى الحمله نتاعنا. معناها ما زلنا لحد الآن في بوشون تامور، إن شاء الله تكبر الفكرة وعلاش لا نعمل حاجات أخرى. المهم الغاية متاعنا هو غاية نبيلة كما قالت الأخت الذكية، ما ننتمو لحتى حد، معناها وحدنا نعملوا إن شاء الله نحققوا أحلام برشا توانسة برشا ناس معناها. إن شاء الله. شكرا لك. أكيد إذا تحب تضيف كلمة أخرى تفضل. مرة أخرى نحب نشكر معناها المدرسة الابتدائية بالرابطة من المدير التلامذة للزملاء، نشكر الأخت الذكية، نشكر الناس الكل اللي ساهمت واللي باش يساهم واللي إن شاء الله يساهم، والناس الكل معانا إن شاء الله، واللي فيه الخير ديما إن شاء الله ربي يقربه، ومشكورين راديو نفزاوة. مشكور المعلم بالمدرسة الابتدائية بالرابطة سيد عبد الحميد العكوري، شكرا لك. ويعني صغيرات من أول نهار تفاعلوا، من أول نهار بدوا يلموا في اللي بوشون ويحبوا يعاونوا أوليائهم، زاد يجوا يسألوا شو نجموا نعملوا باش نكبروا الحملة، دونك فما تأثر، فما تفاعل. قلت لك في قبلي فما تفاعل كبير، هي في المناطق الكل معناها شفناها حتى في هذا الجروب الموحد، معناها تفاعل كبير مع الفكرة مع الهدف، زاد من الفكرة الهدف الإنساني. لاحظنا صغيرات يلموا من الشارع يبعثوهم للحانوت يجيبوا بوشونات معاهم، وهم ماشيين يقروا تلقى الطبلية فيها، في جيب الطبلية فما بوشونات، تلقى في المحفظة يتنافسوا بينات بعضهم وشكون اللي يجيب أكثر، ويحفزوا في أمهاتهم وأبائهم، جملونا أكثر، راي صاحبتي جابت شكون يجيب اليوم. كان فما وقع كبير على حياة معناها برشا ناس معناها تغيرت فكرتهم على حتى على العمل التطوعي، خاطر قبل كان مربوط بانتماءات مربوط توا هذه راهي حملة نعاود ديما، حتى فكرة انه يكون غطاء دبوزة مساهم في يعني حملة تضامنية وتكون شبابية وخيرية بعيدة شوي، ممكن مش مستاهل باش نخمموا فيها. هذا هو هذا هو بالتأكيد، هي حملة الفكرة مميزة، فكرة أن بوشون اللي هو ما كناش ننتبهه له، ما كناش نعمله له قيمة. لكن السؤال هنا علاش اخترتوا الغطاء؟ علاش مش دبوزة كاملة؟ هي دبوزة مصنوعة من بلاستيك. السؤال دي ما يجينا هذا. الغطاء أولا الغطاء ما يشدش مساحة، ما يخدش مساحة كبيرة في ساكك في دارك، سهل للتجميع، سهل معنى التجميع نتاعه. الغطاء يوزن زادة في الميزان، خاطر فما غطيان مثال خشين في النوعية الخشينة البلاستيك. والأهم أنه فما ناس صحيح في قبلي ما همش موجودين برشا، أما في الولايات الأخرين فما برشا عائلات يسترزقوا من الدبوزة والبلاستيك الكل، معناها توسكي معناها حاجة مصنوعة من البلاستيك، فما عائلات يلموا فيها ويسترزقوا منها. أو علي يقولي عنا مداخلة، خلنا نشوف شكون يحب يدخل معنا في الموضوع. نقولوا ألو على السلامة. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، شكون معنا؟ جميلة بالحبيب. مرحبا بك يا جميلة، لاباس عليك؟ يعيشك بارك الله فيك. جميلة بالله. حبيت تدخلي حول الحملة اللي نحكوا عليها اليوم؟ حبيت نتدخل ونشكر الأخت الذكية، هي تعرفني بلدي وأني مشاركة مع الحملة يعني. ونشكرها برشا وريتي كيف تشوفي غطاء دبوزة ما تقدريش باش تمشي تاخذيه، تبدي هيك تتحسري عليه. يعني أنا كنت متحمسة مع الحملة. كأنك مضيعة كنز معناها. ريتي حتى سافرت لبرا في المحطة وفي الشارع وين لقيت يعني فهمتي. يعطيك الصحة. يعني الناس كلها متجاوبة مع الحملة ويعطيها الصحة الذكية، ونشكر الأخت حفصية زاد يعني فقط من الأخت حفصية. أخت حفصية هي موجودة معكم في الحملة. واحدة من عناصر حفصية وداع. باي خليني نسألك جميلة، أنت بالنسبة ليك البعد النفسي والبعد الإنساني كيفاش تحسي به؟ أنت كيفاش يعني مدى اهتمامك بالحملة هذية؟ منين جيب بالضبط؟ شو الحاجة اللي أثرت فيك؟ فرحت برشا، خاطر هي باش يعاونوا بها ناس محتاجة. ريتي حتى كي نمشي بحذا قهوه ما تحشمتش يعني، لان الهدف ان باش يعاونوا بها ناس محتاجين يعني. فهمتي ولا؟ فرحانه برشا بصراحه. وتو تحصرت اللي مانيش عارفه غطوات البارفانات وغطوات الفيتوكس يعني، كان هكا راني لميت لوحديهم ماني خساره ما نديش يعني اللي كان غطوات بزاف. اي ميساج ما فاتك حتى شيء، ما زلت الحمله متواصله ان شاء الله. اي غطاء بلاستيك كلمني نلمه وما ندريش بعد تقعد متواصله ولا لا تبقى متواصله. هاي باش تجاوبنا اكيد مدام زكيه تو نعرفوا زعما ما زالت ولا. صحه اختي زكيه وان شاء الله ربي معاكم ويعطيكم الصحه يذاتك بال. وانت زاده يعطيك الصحه على تدخلك معنا، شكرا لك على روحك التطوعيه والخيريه زاده باش تعاوني الناس. هو مجرد غطاء ينجم يمثل حاجه كبيره بالنسبه للناس اللي محتاجه واللي تتمنى البسمه تترسم على افواهها، خاصه وانه شفنا زاده ادوات مدرسيه تجمعت وتفرقت على صغيرات في اول يعني العوده المدرسيه. احكي لنا شويه عليها. هو كل شهر نعملوا نحدوا تحدي معناها نسموه تحدي شهر، هذاك يكون على اساس شنو بالضبط؟ بالاتفاق مع المجموعة الكل، كل واحد يقترح. أنا مثال من قبلي نقترح ونقوله مثال الشهر هذا رو عنا ماذا بينا نتوجه لفئة معينة على حسب المناسبات ولا على حسب هي يعني أي فما أي أكيد هي معناها نأخذ بعين الاعتبار المناسبات، نأخذ بعين الاعتبار الفئة هذوكم قاعدين معناها ماخذين حظهم مثال في المهتمين بهم لا ناقصين حاجات لا، هذاك هو اللي يصير. ومن بعد نشوفوا معناها المجموعة كما قلنا ديما نرجعوا للمجموعة الموحدة في العاصمة معناها يتفقوا بعد على تحدي وينزلوه في في الجروب ونتفق عليه الناس كل ونخدموا عليه. نحكي لك مثلا انا حكيت على جويليا اللي هو تحدي الكراسي المتحركه. بعد اوت وسبتمبر خدمنا على الادوات المدرسيه بحكم معناها مناسبه عوده مدرسيه والكل برشا عائلات معناها تمثل لها عبء ثقيل ويخمم فيه معناها ليل ونهار الولي كيفاش باش يشري ادوات مدرسيه للصغيرات وخاصه في المناطق الريفيه. كانت معناها تجربه متميزه. قبل لي كان عندها نصيب ولا لا؟ قبل لي لا ما كانش عندها بلي لا، ما نرجعوا ديما نقولوا رانا ما بديناش من الاول في مع الحمله. ما حدا فسروا للناس هذا علاش ما بديناش ما بديناش. وعلى فكره اختي عبير ملاحظه هذه باش نسوقوها، راهو مش في كل تحدي يلزمنا نلقوا مثال ولايه تتعاود في كل تحدي. كيفاش فسرينا بالضبط المجموعه؟ تشوف ديما تحاول توازن. عندنا 24 ولايه مثال في التحدي كيما نقولوا نتاع الكراسي خذوا 4-5 ولايات في التحدي اوتو سبتمبر نحاولوا نشوفوا ولايات اخرى. انا مداخله زاد زوري الناس عجبتهم برشا الفكره. خلينا ناخذوا المداخله نقولوا له على السلامه. مساء الوردي رسمين، مساء الفل ورايحين، تحيه لك اختي عبير. تحيه، اهلا وسهلا اخويا رضا، مرحبا بك. اهلا تحيه لك وبارك الله فيكم على هذا الاختيار. هذا واجبنا. اي هي الحوار هذا شيء صراحه فعلا هو مثير للناس الكل اكيد معناها خاطر فيه العمل التضامني والعمل التطوعي هذايا لكل ولايه الناس الكل كان لقوا معناها يا ريت يعني ديما موجود عندنا المبادرات هذه معناها وخاصه وانه الشيء اللي نجمعوه اليوم ما يكلفش، موجود في الطريق موجود في ديارنا موجود في كل بلاصه موجودين فيها. بارك الله فيك والله. يعني المرة اللي فاتت أختي عبير سمعتها في الإذاعة الوطنية الحملة هذه وكنت يعني قلت دعمي يجيك نهار توصل لقبلي بصراحة معناها باش كل واحد يساهم فيها على الأقل يساهم ولاه يساهم معناها وكل شيء. فرحت برشا كي سمعتكم تو في راديو نبدا ونشكر أستاذ أخويا عبد الرحمن. باش تبدا تلم معنا مال. اي لا بي أكيد مفيش كلام شني مالا. مالا مدام زكية تستناك باش تبعث لها شوية بوشونات. اي بإذن الله إن شاء الله نشكر أختي زكية. ان شاء الله ربي يبارك فيها اختنا زكيه ان شاء الله اللي هي يعني المنافقه بتاعت الحمله هذه معناها. ونزيد ندعو كل اللي يسمعوا فينا تو في القرى الرابطه وغيرها والموجه القراءه كل طنبار وكلهم معناها بشي وان شاء الله يكون فيهم الكل منافقين اختي زكيه نقول لها معناها يدعوا انهم يعملوا منافقين في كل قريه بطبيعه الحال والهضامة يعني يزوروا حتى المقاهي ويزوروا الأماكن اللي تتوجد فيها خاصة الطبيعة الهدية وشبيها يعني كان حسسوا الناس حتى بديارهم يبادروا الناس كل بادر كما هو حافل يعني نذكر خويا عبد الحميد العقوري زاد اللي هو في مدرسة الرابطة يحفظ بالتلاميذ معناه وكل شيء، وإن شاء الله نكون كل في هذا المستوى. هذا الحدث هو حدث راهو يبين خير، لكن هو عظيم كبير واسع عند ربي سبحانه وتعالى. أكيد. وكإنسانيا وكحملة يعني إن شاء الله تذكر فتشكر إن شاء الله. شكرا لك أخونا رضا على التفاعل متاعك أكيد، وعلى الروح التضامنية زاد اللي حسيت بها أنت، لأنه مهم اليوم أن الناس الكل توقف لبعضها وتتآزر وتتعاون. شكرا لك. شكرا لك. زاد عنا على صفحتنا على الفيسبوك شاهدة الأمين تقول بحول الله باش تحكي الموضوع هذايا في مدرسة ولادها، دونك باش تحاول تشجع معناتها الناس وتتفاعلوا معاكم حتى يلموا. يعني غدادة بوزة ماهوش حاجة كبيرة، ولكن يمثل حاجة كبيرة كيف يتلم برشا. المثل نتاع فليس مع فليس يولوا كدايس، توا بوشون مع بوشون يعملوا برشا حاجات. يولي كرارس وكتبة ويولي كرسي متحرك. هو لو كي تشوف الحاجة في الواقع المرة الأولى تظهر لك تقول شنو يا بوشون، أما كي تشوفها في الواقع تشوف الحملات اللي صارت والكميات اللي خرجت معناها ساعتها نحكوا شويه على الكميات. بالله يا اختي عبيد، اي اما قبل ما زلنا ما كملناش كيفاش يصير معناها تزود كل ولايه بال يعني شو التحدي بالضبط، اذا كان كرسي متحرك اذا كان مواد مدرسيه والا غيرها، معناها اللي باش يجي باش تحكي لنا شنو اللي باش يكونوا في الاشهر القادمه ان شاء الله. دونك كيفاش علاش مثلا تكون ولايه ما تاخذش الشهر هذايا تاخذ الشهر اللي بعده، كيفاش يصير عمليه تنظيميه؟ يصير هذا تصير مقترحات من الولايات من المنسقين ولا من الاعضاء تاع المجموعات وفما مقياس اللي هو معناها فما ناس محتاجه هذيك تكون عندها الاولويه اكثر، مع مش كيما انسان قادر انه يشري كرسي كيما انسان ماهوش قادر. هذا هو، وديما نحاولوا ان نوازنوا بين الولايات الكل 24 ولايه، ما نجموش نعملوا 24 كرسي نحن والكميات اللي باش تجينا زاده. ساعات تكون كميات قليله ما تنجمش تعممها على الولايات الكل. يعني هنا نجم نقولوا اذا نحبوا معناتها جهتنا تاخذ اكثر ويكون عندها اوفر حظ لازم يلموا اكثر. يلموا اكثر. يلموا اكثر ونقدموا مقترحاتنا زاده، خاطر هما المجموعه كما قلت لك نرجع ديما المجموعه الموحده اللي بدت هي الفكره، معناها انطلقت منها الفكره وترجع لها، معناها الفكره معناها بالاتفاق معاهم بالمقترحات والكل، وعلاش لا معناها قبل الا كان فما امكانيه فما حتى مشكله، هما ديما على استعداد معناها يعاونوا تونسي وين ما كان. وين ما كان كنا توانسة وكنا يعني إنسان وين ما كان، إذا في ولاية قبلي ولا غير الولايات، المهم معناها الأساس هو العمل التضامني والعمل الخيري. دونك باش نمشوا لفاصل مع علي ورجعين أكيد باش نواصلوا في تفسير الحملة، وعندنا برشا نقاط نجموا نحكوا عليها اليوم. كل يوم أحبك أكثر، حبك مواصلين مع الحملة الشبابية الخيرية الحروف بدأت تضيع عم يسجل ما زمنيش نضيعوا لي بوشون هم اللي بيهم الفايدة على فكرة رو قبل ما نروح باش نعمل دورة رو كان فما بوشون اي اي عنا رو عنا علي غادي عنده برشد بيت عملوا لي نقطة تجميع بالراديو خلي البركة دبوز نشرب فيها لا خليها لك بلغطات وعلي عنده غادي برشا دبابز برشا غطيان توي لمهم لك الكل توي تأثر حتى هو يولي خارج وعمل سشي ويلم هي عدوى إيجابية رأي مدام مفعول متاحة تضامني دونك العدوى متاحة إيجابية على الأخر دونك خلي الناس الكل تتأثر اليوم فما برشا تفاعل حقيقة فما أمال بطيب تقول عليش ما تتعاونوش مع المعاهد والمدارس كنا حكينا عليها مبكري الحكاية دي أنه المعاهد والمدارس زادة معنيين بالأمر هذايا حتى الروضات والمحاضن ولكن فما شكون مازال ما وصل إن شاء الله اليوم يوصل أيه إن شاء الله ماذا بينا هذا معناها الهدف من وراء مجيء اليوم وحضوري معناها أن يوصل معناها صوتي لأكبر عدد ممكن من الناس والمسؤولين في رياض كما قلنا في رياض الأطفال في المحاضن اللي بعاد مثلا على وسط قبلية معناها مسافات متفاوتة وكل ماذا بينا يتفاعلوا معنا على الجروب عنا جروب فيسبوك وعنا نمر تليفون أي استفسار أي ملاحظة أي مقترح اللي هو يلقوا ديجا في لافيش متاعكم ويدخلوا على الباج متاعكم زادة وينجموا ياخذوا برشا معلومات وزادة فما هالة السيدي اللي تكلمنا من صفاقس تقول يعطيكم الصحة وأني معكم من صفاقس وعني مرحبا هالة أكيد كل الوليات كما قلتي أنت بكري معنية ولكن خلنا نحكي توا على التحدي حكيتينا انه كان فما تحدي اول وهو الكراسي المتحركه كان فما تحدي ثاني وهو معني بالادوات المدرسيه تحدي ثالث شو بيشكون التحدي الثالث تحدي اللي هو مرتبط بشهر اكتوبر سبتمبر واكتوبر سبتمبر بعد ما كملنا الحمله نتاع الادوات المدرسيه ديما نحكي بصفه جماعيه راه مش نحكي على قبلي معناها الفكره يعني التحدي يكون على كل الولايات على الكل معناها هي صفة وطنية. معناها هي ينطبق على الولايات الكل معناها خاطر هي حمله وطنية هي في الأصل عالمية وتبنوها معناها مجموعة متاع شباب واقترحوها وكان معناها فما تفاعل في الولايات الكل التحدي جديد هو تحدي يجمع شهري سبتمبر وأكتوبر تحدي موجه الفئة ما هيش لاقية حظها في تونس ما فماش مثال أماكن مخصصة لها ما فماش معناها تجهيزات خاصة بها تراعي النقص ما نقولوش النقص أما الحاجة اللي تميزهم هم وتخليهم مختلفين على بقية الناس ويلقوا برشا صعوبات في حياتهم اليومية اللي هم إخوتنا المكفوفين الكفيف في تونس يتعب باش يتنقل من بلاصة لبلاصة كان ما يبداش فما شكون مرافق معاه يتعب خاصة ما فماش ممرات تعنى بيها ما فماش يعني طريق مش مهيئة تجهيزات موجودة وإمكانيات ضعيفة زادة حتى فما برشا معناها عندهم الحالة هذه وما عندهمش إمكانيات مثل باش يوفروا مثل حتى في ديارهم مثل باش يتنقل من بيت البيت البيت ما عندوش كيفاش كان ما معناها بعد مده والكل يولي والف بالبلاصه والكل. قلنا علاش لا ما نفكروش في الفئه هذه كيفاش باش يكون ويكون التفاعل بتاعنا. العصا الذكيه. العصا الذكية هي عصا خاصة بالمكفوفين. ما هيش العصا البيضاء اللي نعرفوها. هي عصا ذكية تعطي سونوريزاسيون سينيال للكفيف قبل ما يوصل المطب حاجز. ولا حاجز معناها باش يعيقوا على المرور. تعطيه هو سينيال ينجم يتجه يمين يسار باش ينجم يواصل. وعلى فكرة الطريف في الموضوع اللي الاختراع هذا تونسي والاختراع من طرف كفيف بمساعدة زوجته صديقنا هيثم الحداد. اخترع الاختراع هذا والتحدي هذا يجمع عصفورين بحجرة كما نقوله. العصفور الأول مع هيثم معنا باش نثمنوا معنا المجهودات متاعه وتولي له مورد رزقار باش نشره من عنده. وفي نفس الوقت باش نفيدوا برشا ناس مكفوفين يستفيدوا معناها من العصا الذكية هذه. عصفورين يظهر لي ثلاث عصافر زيدة برشا عصافر تنجو زيدة تكون باش تنظفوا زيدة البيئة كما قلنا بكري عن طريقة تلموا لي بوشون الكل دونك بلاستيك اللي ما يتحللش في صافي في البيئة اليوم باش يتلم. فما زادة مواطن تونسي نجم ياخذها مورد رزق. فما زادة ناس باش تستفيد. دوك برشا حاجات برشا حاجات قد ما نحكي لك وشوية راهو خاطر برشا اهداف كما قلنا نرجعوا للهدف البيئي اهم شيء. الهدف الانساني الهدف التضامني الهدف التواصلي زادة باش نتواصلوا في عائلاتنا. الهدف الذاتي خاطر صغير باش يجمل مجموعة متاع بوشونات ويلقى تثمين من المعلم ولا من الأستاذ ولا يفرح بها. هذيك ترفع عنده منسوب تقدير الذات. يولي يحس روحه عمل حاجة وشارك في مشروع ناجح. وغدوة ينجم يكون هو زادة منسق جهوي لحملة خيرية طبعاً أخرى طبعاً هذا هو باش نبثوا فيهم الروح هذيك روح التطوع روح العطاء أنك راك باش تعطي بدون مقابل ما تستناش ما تستنى من حتى حد. معنى راك ما تعرفش عليها كيفاش تجيك. صحيح أنت اليوم تطوعت ببوشون مرة أخرى فما شكون يتطوع لك بحاجة أخرى خاطر كما يقولك معنى مولا التاج يحتاج مش الناس الكل عنا كل شيء. هذا أنا نحب زادة نشير للصغيرات اللي قاعدين يلموا معاكم لأن راه مهم جدا أكيد. وفما ناس زاد فما شباب فما ناس كبار في العمر ومهم جدا الفئات هذية أن تكون حاسة. ولكن الفئات هذية تعرفش معناها تضامن تعرفش معناها عمل خيري. لكن صغيرات الأعمار خاصة أصغر عمر عندكم قديش قاعد يلم رياض الأطفال رياض الأطفال 3 سنوات 4-5 سنوات معناها بالتنسيق مع المسؤولين عليهم معناها في الروضة نحكوا مع الأنيسة ولا المديرة بتاع الروضة ولا المحضنة وهي توصل لهم المعلومة وخاصة كي تبدأ هي. أنا ساعات نمشي يبدأ عندي في ساكي بوشونات ونقولها استنى هاو باش نعلقوا لفيش وهذوما هاني باش نبدأ بهم وانتم كملوا. كيشوفوا هما الحركة هذيك يولي يسألوا يولوا يتفاعلوا يولوا ساعتها يجيبوا يولوا يفهموا. وفما عائلات مع معناها عائلة كاملة قاعدة تتابع في الجروب معناها وقاعدين يشوفوا مثل في فما عائلات ممكن صغير وهو اللي يحفزهم باش يلموا. أكيد أكيد أنت نشوفوا في مريومة بنتك وغادي حتى هي قاعدة تلم معاك وقاعدة تجيب لي وتعرف في الحملة في المدرسة وفي الشارع مع أصحابها حتى هي منسقة معناها منسقة صغيرونة منسقة صغيرونة مساعد منسق دونك يزبط خلصها لا تطوع الناس الكل تطوع على مريومة يزبط تخلص أكيد تخلص بالتقدير وبالكلمة الحلوة هذيك أحلى ما تنجمي تخلصيها بيه اليوم أكيد. حتى هي كي تكبر تكون عنوان زادة للعمل التطوعي وعنوان زادة للعمل الخيري تبثة بين أصحابها وتبثة في المجتمع بتاعها. وهذا هو معناها اللي لاحظناه في الصغيرات في كما قلنا معناها في المدارس في الكتاتيب قاعدين عاملين منافسة في الكتاتيب بشكون يجيب أكثر والأنيسة متاعهم عملت لهم جائزة جائزة لشكون يجمل أكثر كمية معناها شوفوا أنت فما معناها كانت الفكرة بسيطة وكل وين ينضاف شخص في الجروب يدخل معاه إضافة، إضافة خاصة به معناها مطبوعة بالطابع الشخصي متاعه، وهذيك هي البنة في الفكرة، هي معناها تبدأ ببوشون بعد تتولي برشا مقترحات. خلينا قبل زادة ما نختم خلينا نحكي شوية على الحملات اللي عملتوها. احنا كنا على أساس انك أمس باش تكوني حاضرة معنا، ولكن قلتي لا عراو عنا حملة يزم نكملوا الحملة دي ونلموا أكثر بوشونات وبعدها ونحضر معكم. احكينا على الحملات كيفاش تصير بالضبط، خاصة الحملة الأخيرة عملتوها أمس في السوق. هو الحملات كما قلنا بكري تبدأ فردية. فردية كيفاش؟ راه في داري نجم نعمل حملة أنا وصغاري وراجلي وكل. من بعد تمشي للمؤسسة اللي تخدم فيها مع زملائك مع زميلاتك مع الانتوراج متاعك، نجم تكلم المنظفة اللي في المؤسسة دي كتنجم تلملك وهي باش تطيش أكثر وحدة تنجم تلمرة عاد باش لو واحد بس تاخذ لنا هذوكم يعاونونا برشا يعاونونا هما ويعاونونا اللي يخدموا في الحمام تجي باش تنظف الحمام وفم الغطيان بتاع الشامبوان والجلدوش ديما مطيشين اردوا بكم توحوا لا وعدوني باش يخبوهم. كما قلنا تبدا الحملات فرديه ومن بعد تتوسع بشوي بشوي للي توصل تولي حمله كبيره. مثال في شهر اوت قبل معنا ما يرجعوا تلامذة القرايه وكل، حبيت نستغل الفرصه هذيك وخرجنا مجموعه شباب عملنا دوره في البارتي نتاع البوسطة والقباضة، وفما خاطر حاويات غادي وكل، وفما قهاوي على فكرة نداء لأصحاب المقاهي يعاونونا في الحملة، راهو دورهم مهم مهم برشا. خاطر جربنا مشينا مثل بعتنا معنا شباب ولاد دخلوا للقهوة وجابوا برشا بوشونات، خاطر هما أغلبيتهم ما يطيشوش كل يوم معناها يحطوهم في بلاصة كيما الدبوا الكل ويدخلوا شباب، معناها بالعكس هو زادة تعاونوا خاطر الشباب ايش يعملوا يهزوا نهزوا معنا ساشيات بوبال الكبيرة ديكا يلموا لي بوشون وحدهم ويلموا الدبابز وحدهم ويتخلصوا منهم على طريقتهم، يعني يعبوا بهم الحاوية ما يخلوهمش مطيشين مثل قدام القهوة والكل، واللي يخدم في القهوة تساعده معناها هذيك هي يعاونهم بطريقة غير مباشرة. شفنا زادة فما بعض الصور اللي تتحط على الجروب، يعني تصور متاع دبابز تكون في حاوية تكون في موجودة في مصب متاع نفايات ويكتبوا عليه راه فما كنز شكون يجي شكون يمشي له معناها يمشي لهم. هذا هو نحن تونا معناها بالتجربة فما شكون مثال يكلمني يقول لي زكية راهو فما كنز قدام السبيطار، الحاوية ديك بتاع السبيطار تبدا معبية راهو قدام البوسطة تعب تهاويني كان نمشي معناها نلموها. هذه الحملة الأولى ومعناها وجمعنا كمية كبيرة. الحملة الثانية اللي عملناها أمس خاطر كي نرجعوا ديما نقولوا راهي مازالت في قبلي ماهيش معروفة برشا، عملنا هذيك الحملة مع شباب وأمس عملنا أما العدد صغير بصراحة خاطر تلامذة يقروا والكل معنا كان ربيت البيوت والناس اللي نجموا يتفاعلوا معنا حتى من داخل السوق سوق الثلاث معنا فما شكون معناها تستفزوا الفكرة يقولك شنو شي يلموا معناها يسأل الكل ويولي هو يلم معنا معناها شوف أنت الهدف من الحملة كان تعريف بها تعريف بالفكرة وفي نفس الوقت معناها كان لقينا معناها نجموا نلموا كان فما تفاعل كبير فما شكون حتى معناها كملنا كيما نقولوا لحداش فما شكون جنب بعدنا معناها حب يأخذ بايو ريتي بايو من الحملة بعد ما وفى السوق وكلها لموا معناها مجموعة الكمية معناها تاع البوشونات. أنا أحب ساعة نشكركم على الحملة هذه لأنه الطابع الخيري والتضامني والتأجري هو المهم وذاك اللي خلينا اليوم نطرح الفكرة هذه حتى الناس تحس أكثر ببعضها حتى الناس يعني تعرف أنه فكرة بسيطة تنجم تولد أفكار أخرى أكبر وتنجم تعاون بها غيرك بطريقة كبيرة برشا من غطاء واحد متاع دبوزة ينجم يعمل برشا حاجات ويجيب برشا بسمات على وجوه برشا ناس مستحقتها. وباش خلي لك المجال اليوم اذا تحبي تتوجهي بنداء لاي يعني جهه معينه او للناس اللي تسمع فيك شو تحبي تقولي لهم؟ نحب نقول لهم لي بوشون دامور هي دخلت للديار الكل دخلت للمؤسسات الكل. اي واحد يشوف في نفسه قادر انه يتطوع من موقعه من غير تعب ومن غير حتى شيء ينجم يشارك معنا في الجروب فيسبوك اسمه بوشون دامور كيبيلي، ومن بعد اختنا عبير تهبط لنا لافيش على الموقع تاع راديو نفزاوة باش يشوفوا معناها وعندنا الرقم الهاتف 94 903 927 نعاود 94 903 927 هذا تنجموا اي استفسار اي مقترح مرحبا بكم، ما فما حتى مشكله. المستمعين الكل نقول لهم راهو بغطاء واحد تنجم تغير مجرى حياه شخص. انسان معناها كان في ظلمه، في معناها كان ممكن ما يخرجش من الدار، معناها جمله على خاطر هو كفيف ما نجمش يتواصل مع الناس، ما عندوش كيفاش يتنقل، والكل بالعصا الذكيه هذه راه تنجم تغير له مجرى حياته، يولي يخدم، يولي يخرج، يولي يعمل اصحاب، يولي برشا برشا حاجات معناها باش تغير فيه. ماذا بينا الناس كل يتعاونوا معنا، وهذه معناها بادرة من راديو نفزاوة أن معناها أعطتني الفرصة باش نجم تحكيت معناها على الحملة هذه على نطاق أوسع من اللي في الواقع. الناس كل كما قلنا معناها فرحانين معناها بأي إنسان ينضاف للمجموعة، وفي الإضافة هذه راهو باش يغير برشا حاجات. هذوما بالنسبة للمواطنين. بالنسبة للمسؤولين في الإدارات العمومية ماذا بينا كان يتعاونوا معنا زادة، كل واحد معناها من جانب ينجم يوفر لنا معناها كمية معينة ويتصل بينا. اللي يشرب في دابو زمان خليكم نغطى، خلونا نغطى يرحم وديكم. حاجة بسيطة وعلى فكرة راهم مزيانين، كيبدو فوق الطاولة أصفر وأحمر وأزرق والوين معناها مزيانة، فمش كون وصل زي بيدارة معناها. هذا هو نداء أخير نحب نسوق والمسؤولين في بلدية قبلي، حاجتنا بحاويات خاطر صحيح فما حاويات، أما الحاويات اللي موجودين خاصين بالبلاستيك الكل، معناها بدبابز البلاستيك الكل. ماذا بينا كان خصوا حاويات معناها بدعم من البلدية، بلدية قبلي، حاويات خاصة باللي بوشون. أي إنسان متعدي ويبدأ عنده مثال 3-4 بوشونات نجم يرميهم غاد. معناها حويجة بسيطة نتصور ما تكلفش، أما راهي باش تعاوننا برشا برشا خاطر شوارع معبيه راهي والبرشا بلايس معنا معبيه. ماذا بينا كي تبدا في حاويات تكون خير. اكيد باش نطرحوا الاقتراح نتاعك هذايا على رئيس البلديه سيد احمد يعقوب كيف يكون حاضر معنا في فقره بلديتي ان شاء الله نهار الاثنين. ونحب نشكرك مره اخرى على البادره الانسانيه اللي تقومي بها انت ومجموعه الناس زادة اللي قاعده اليوم تعاون فيك. شكرا لك على الحضور مدام زكيه العليبي المسخة الجهويه لحمله بوشون دامور، وموفقين ان شاء الله. بارك الله فيك. تحياتي للناس اللي معانا في الجروب، الكل الكل متعاونين معانا، بارك الله فيهم، وان شاء الله الجروب يزيد، وكل من ما يزيد عدد راهو كل ما يزيد العدد متاع البوشونات والكمية متاع البوشونات. نرجع باللي ملاحظة أخيرة معناها فما فاصل تحفيزي، معناها ما تقولوش انت بوشون حاجة بسيطة، راهو في شهر جويلية جملنا طرناطة و200 كيلو بوشونات اللي هي مازالت ماهيش معروفة ساعتها برشا. في شهر أود جملنا زوز طرانط و400، يعني نورمال مونتا وأكثر إن شاء الله، أكثر إن شاء الله أكثر خاطر نضموا معناها المؤسسات التربوية والكل، أكيد باش يكون العدد كمية أكبر. موافقين إن شاء الله في حملتكم، في كل الحملات الإنسانية واللي تحمل بعض خيري وبعض إنساني، نقول لهم إن شاء الله موفقين وأبوابنا مفتوحة ديما لكل من يحمل وازع خيري في قلبه أو عنده حملة، أكيد باش يكون حاضر معنا ويحكي عليها. مستمعينا مازلنا مواصلين معاكم مع الأنغام ورجعينا. لبيخلق بعد فترة لما ما فيك تسيطر ولحتى تعدل العشرة. لكم من جديد مستمعينا، ما تتغشوش، قسينا عليكم فضل شكر تسمعكم انغام اخرى ان شاء الله. تعرفوا في عشويتنا هذه فما برشا انغام اكيد باش تسمعوا لكم، ولكن فما خبير هكا حبينا ان نعطوكم ديما جديد الاخبار وجديد المستجدات اللي تصير في البلاد، كان على الشان الوطني ولا على الشان الجهوي. باش احكي لكم اليوم على الافراج عن المترشح للانتخابات الرئاسيه نبيل القروي، وين اذنت محكمه التعقيب المجتمع لليوم الاربعاء اللي وافق 9 اكتوبر 2019 بالافراج عن المترشح للدوري الثاني من الانتخابات الرئاسيه السابقه لاوانها ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي من سجنه فورا، وهذا بعد قبول التعقيب اللي قدموه محاموه صباح اليوم شكلا وفي الاصل قضت بنقض القرار المطعون فيه دون إحالة وإبطال قرار الإيقاف التحفظي والإذن بالإفراج عن المعقب نبيل القروي من سجن إيقافة بالمرناقية. وكان كادر السيد البشير فرشيشي رئيس فرع الدفاع اللي يضم زاد السيد الحبيب الوسلاتي والحبيب الحامدي في تصريح لأحد الإذاعات الخاصة بأن القرار هذايا يعني الإفراج عن نبيل القروي. وكان حي الأستاذ تفاعل القضاء التعقيبي مع مطلبهم الجديد اللي يعتمدوا فيه مقاربة أخرى تتمثل في الطعن في إجراءات الإيقافة. وباش نعطيكم فكرة زادة على جرد لأهم الأحداث اللي حفت الملف هذايا، وكانت شكاية من منظمة أنا يقظة وترجع طوار القضية إلى مارس 2016 وين قدمت منظمة أنا يقظ شكاية ضد نبيل القروي وشقيقة غازي حول شبهات فساد وتهرب ضريبي وتبييض أمواله. نواصلوا زادة في جرد الشكايات، فما تحجير السفر في 8 جويلية 2019 بعد الاستماع إلى القروي في القطب القضائي المالي، وقرر قاضي التحقيق تحجير السفر عليه وتجميد أمواله. فما زاد رفع الطعن وبتقتداء رفض الطعن وبتقتداء في 23 أوت 2019، وين رفضت دائرة الاتهام في محكمة الاستئناف مطلب رفع تجميد الأموال وتحجير السفر اللي كانت تنظر فيها، وأصدرت إضافة إلى هذا بتقتداء بالسجن في حق نبيل القروي تم تنفيذها في اليوم ذاته بإمجاز الباب من ولاية بجة لدى عودة نبيل القروي من نشاط حزبي بالشمال الغربي. ومن إيقافها تقدمت هيئة الدفاع بثلاث مطالب الإفراج تم رفضها جميعا. نحكو على الحملة زادة الانتخابية للقروي ويبرز الغياب متاعه، وهكا يتمكن نبيل القروي من قيام بحملة الانتخابية، وقد تولد زوجة سلمى السماوي وفريق حملة الانتخابية هذا بدلا عليها، كما رفضت السلطات القضائية مطالب مشاركته في المناظرة التلفزية رغم موافقة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري. انتقادات داخلية وخارجية كان أثر عدم الإفراج عن نبيل القروي انتقادات وجدل واسع حول إمكانية وجود قرار سياسي وراء هذا، وتم توجيه اتهامات مباشرة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد وهو أحد مترشحي الرئاسة بإزاحة القروي وتخلص من أحد المنافسين الجديدين، خاصة وأن نتائج سبر الآراء حول نوايا التصويت كانت حطها في الصدارة. ودعت منظمات دولية ومنظمات وطنية وعلى رأس اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف والهيئة الوطنية للمحامين للإفراج عن نبيل القروي احتراما لمبدأ الديمقراطية وتكافؤ الفرص بين المترشحين، كما دعت العديد من الأحزاب والشخصيات السياسية في تونس إلى الإفراج عليه من بينهم عديد المترشحين للدور الأول للانتخابات الرئاسية. هذا وكان نبيل بوفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مشى إلى حد التحذير من أنه عدم الإفراج عن نبيل القروي ينصف المسار الانتخابي برمته ويفتح ذلك الباب أمام إمكانية الطعن في النتائج أمام المحكمة الإدارية لعدم تكافؤ الفرص وتساوي الحظوظ بين المتنافسين. ولتذكير فإن نبيل القروي تأهل للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها بعد حصوله على المرتبة الثانية، في محل أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد في المرتبة الأولى. ويتنافس كل من سعيد اللي يتحصل على 18.40% من الأصوات ونبيل القروي اللي يتحصل على 15.85% في الدور الثاني اللي من المقرر مبدئيا باش يكون نهار 13 أكتوبر 2019. دونك هذه أهم أخبار للساعة، مازلنا معكم مع الأنغام كما وعدتكم بكري، كما خسرنا عليكم الأنغام باش نرجعوا لكم الأنغام، باش نمشوا معانا نصيف زيتون ومجموعة من الأنغام ورجعينا. بدي اللي كسر بإيدي كبسة زر، أنا وقت البدي أنت وحد الدنيا بضويها، لو حد I'm نفزاوة اف ام، الاذاعه الاكثر قربا في تونس. اوكي اسماعيل مبارك، هذه نغم مختاره لكم علي الدرمولي، ومازال مخبي لكم برشا اغاني منهم شيرين باش تسمعوا بعد شويه. اكيد ابقوا على موجتنا 100.9 وتسمعوا اجمل الانغام. ما بقى لي كان باش نقول لكم يعطيكم الصحه على متابعتكم لينا، يعطيكم الصحه زيدا على حسن استماعكم. نجيكم غدوه ان شاء الله في نفس التوقيت من 9:30 حتى للخمسة ونص. هذه تحيه عبير مختار وعلي الدرمولي في جانب التقنيم. سلامه.